يقول يلزمه الإعادة. لماذا؟ لأنه عندما كبر كان يعني سنة في حقه غير واجبة، لكن الآن وجبت، فيجب أن يكبر لها على أساس أنها فريضة، وهذا محل خلاف. نعم. وسمي بلوغا لبلوغ حد التكليف. وسمي يعني وصوله إلى هذه السن بلوغ، يقالوا بلغ فلان. وش معنى بلغ؟ يعني وصل إلى حد التكليف، لأنه قبل نقول إنه طفل، نقول إنه صغير، والآن نقول بلغ يعني وصل. هل بلغ كذا؟ نعم، وصل إلى سن التكليف، وصل إلى سن المحاسبة، نحاسبه عن تصرفاته وعن أعماله. نعم. أو بلغ بعدها أي الصلاة في وقتها، يقول هنا صلى لكن بعد الصلاة بساعة ساعتين بلغ، هل يلزمه الإعادة؟ يقول نعم. لماذا؟ لأن الصلاة الأولى صلاها على اعتبار أنها سنة، وهو كما قلنا محل خلاف. نعم. لزمه إعادتها كالحج. نعم. ولأنها نافلة فيها الحج، حج وهو صغير ووقف بعرفة وهو صغير مثلا، ثم ليلة مزدلفة بلغ، انتهى أو لم يتمكن من العودة إلى عرفة لأجل أن يعقد النية من جديد، فحج على أساس أنه نافلة، هل يكفي عن حجة الإسلام؟ يقول لا، لأنه يجب أن تكون فريضة. كذلك لو أن رقيقا حج مع سيده، رقيقا حج مع سيده، وقلنا بأن الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الحكم، فهذا الرقيق خدم سيده وقام بالواجب وذهب معه إلى منى في اليوم الثامن، وفي اليوم التاسع ذهب إلى عرفة، وليلة العيد إلى مزدلفة، وصباح العيد رموا جمرة العقبة. السيد تقديرا لغلامه أو لرقيقه قال له أن تخف، فاعتقه يوم العيد، فهل هذا الحج الذي أداه وقد وقف بعرفة يوم أمس هل يكفيه عن حجة الإسلام؟ نقول لا، لأنه حج، والحج بالنسبة له لم يجب لأنه رقيق، والآن أصبح في عداد من يلزمه فيجب أن يحج. وهنا كذلك يقول رحمه الله، مع أن المسألة مسألة خلافية كما قلنا، لو أنه صلى ثم بلغ بعد الصلاة أو أثناء الصلاة، يقول لا بد من إعادة الصلاة لأنها أصبحت في حقه فرض، وقد صلاها على أساس أنها نافلة. ولأنها نافلة في حقه فلم تجزه عن الفريدة. فإن بلغ بعد الوقت فلا إعادة. فإن بلغ بعد الوقت، يعني مثلا صلى المغرب، أو نقول صلى الفجر، ثم بلغ بعد طلوع الشمس، لا يلزمه أن يعيد صلاة الفجر. لو صلى الظهر ثم بلغ بعد انتهاء وقت الظهر هل يلزمه أن يعيد؟ نقول لا، لأن وقت الظهر انتهى وقد صلاه على حسب حاله وهو لم يبلغ بعد، فإن بلغ في الوقت لزمه الإعادة وهو محل خلاف، وإن بلغ بعد الوقت فلا إعادة عليه. ونعرف الفرق بين كونه بلغ في الوقت أو بعد الوقت، واضح يا محمد؟ نعم. فلا إعادة غير ما يأتي ما إعادة التيمم له، لأن تيممه قبل بلوغه كان لنافلة. نعم. ما إعادة التيمم؟ يعني إذا تيمم، فتيمم يقول لنافلة، والآن أصبحت فريضة، مع أنه محل خلاف، وإلا التيمم للنافلة والفريضة سواء. نعم. فلا يستبيح به الفريضة، ولا يلزم إعادة وضوء ولا غسل لنافلة. لا يلزم إعادة وضوء، توضأ، فالوضوء واحد للفريضة والنافلة، ولا يلزمه إعادة غسل من الجنابة، لأن الجنابة واحدة وغسلها واحد فلا يلزمه، وإنما يقول التيمم لأنه فرق بين التيمم للفريضة والتيمم للنافلة، وقلنا إن هذا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن التيمم يكفي لهما جميعا. نعم، لأنه يرفع الحدث بخلاف التيمم ولا إعادة إسلام لأنه أصل الدين، فلا يصح نفلا فإذا وجد فعلى وجه الوجوب، ولأنه يصح بفعل غيره كأبيه، ولا يجوز لمن لزمته فريدة من الصلوات تأخيرها عن وقت الجواز. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.